اعتقاد القلب مبني على ست اشياء بينها الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. هذا اقرار القلب. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.